على موجات إذاعة الأغاني منتهى الطرب. مع إبراهيم حفيظ. السلام عليكم ورحمة الله، أسعد الله أوقاتكم بكل الخير. اليوم الخميس، اليوم 21 من شهر فبراير للعام 2013 من الميلاد، والذي يوافق اليوم 11 من ربيع الآخر للعام 1434 من الهجرة، مع الحلقة رقم 42 من منتهى الطرب. نلتقي. على هندسة الهواء معي زميلي حسام فاروق. قبل ما نبدأ في حلقتنا النهاردة في الحلقة 40 من منتهى الطرب اللي اتذاعت يوم 24 يناير، أذعنا أغنية لكارم محمود اسمها يا خارجين عنا. من فضلكم اللي يعرف اسم المؤلف أو والمناسبة اللي قيلت فيها الأغنية ياريت حضراتكم يفيدني بالمعلومة. حلقتنا النهاردة بتحيي ذكرى الراحل الكبير الفنان محمود شكوكو اللي بنحيي ذكراه النهاردة، والملحن السوري محمد محسن، ولو كان في وقت معانا حيكون معانا برضو عبد المنعم الحريري. برضو ما يغيبش عننا ان نبدأ فترتنا النهاردة بتهنئة لكل الاخوة في ليبيا الشقيقة بعيد الثورة الليبية الثاني. تهنئة لاخي العزيز دكتور عبد المنعم ودكتور سنوس الضباع والاستاذ ابو عاصم والاستاذ عصام والاستاذ عبد الباسط وجميع الاخوة في ليبيا. بإذن الله ترسو سفن الثورة والكرامة والعزة الى بر الامان. الله أكبر وانتصارك فرحتي يا شعب ليبيا يا بطل. الله أكبر قطب جناين ثورتك تطرح زهر والخير لي ضلك مش لغيرنا يا بطل. الله الله الله الله أكبر. طير يا حمام رش السلام فوق أرض ليبيا، ده الشط اخضر يا حمام والمدنة عالية. طير يا حمام رش السلام فوق ارض ليبيا، ده الشط اخضر يا حمام والمدنة عالية. راح الفساد والقعدة عادت للبلاد والفرحة بعد الفرحة بكرة والله جاية. الله الله الله الله أكبر. الله أكبر وانتصارك فرحتي يا شعب ليبيا يا بطل. الله أكبر قطب جناين ثورتك تكتر حيزهر والخير اللي ضلك مش لغيرنا يا بطل. الله الله الله الله أكبر. يا شعب ليبيا يا بشاير انتصرنا، ايدك في ايدي يا بطل نحمي ديارنا. يا شعب ليبيا يا بشاير انتصرنا، ايدك في ايدي يا بطل نحمي ديارنا. ونرد كيد الغاصبين يا حر يا ايدنا اليمين. راح الدخيل غني غني وقول الله الله الله الله اكبر الله اكبر وانتصارك فرحتي يا شعب ليبيا يا بطل الله اكبر. اطف جناين ثورتك تكتر حيظهر والخير اللي ضرنا مش لغيرنا يا بطل الله الله الله اكبر. يا صبح زوق بيت اخويا بالحنه يعلى ويعلى الفوق ويصبح جنه. يا صبح زوق بيت اخويا بالحنه يعلى ويعلى الفوق ويصبح جنة. رفرف يعلى من نصر فوق أوطنة ده الفجر طالع والأذان بيكبر الله الله الله الله أكبر الله أكبر وانتصارك فرحتي يا شعب ليبيا يا بطل الله أكبر. اقطف جناين ثورتك ده الطرح يظهر والخير اللي ضرنا مش لغيرنا يا بطل الله الله الله الله أكبر. ماهر العطار يا شعب ليبيا يا بطل، كلمات السعيد أبو الحسن جلال ولحن سيد مكاوي. الأغنية تسجلت في 29 يوليو عام 1970، تسجلت مرتين وتم إجازة الجزء الثاني اللي حضراتكم سمعتوا. لينا صفحة على الفيسبوك منتهى الطرب مع إبراهيم حفني، ممكن حضراتكم نتواصل من خلال الصفحة دي. برحب بأستاذنا الأستاذ توفيق العقابي من بغداد، الأستاذ مصطفى خميس، كابتن جواد كاظم من بغداد، ودكتور مهندس بشير من فرنسا. في 21 فبراير زي النهاردة يعني عام 1985 كان رحيل الفنان محمود شكوكو عن 73 سنة. تعالوا في البداية نسمع افرجها يا رب وفك الكرب، أو صورة غنائية بعنوان السوق، كتبها ابن الليل ومن ألحان محمود شكوكو، اتسجلت في 13 أكتوبر 1955، اتعاد التسجيل يوم 14 أكتوبر و3 نوفمبر من نفس العام. غنى فيها محمد رشدي، صلاح عبد الحميد، محمود شكوكو، مطربة حضراتكم هتساعدوني وتعرفوا لي هي مين، وهي شفيق جلال. نسمع الصورة الغنائية السوق. صباح الخير يا حموده. صباح النور يا معلم. نهارك كل يا معلم زي الورد يا حن. خلينا يا رب وارزقنا برزق عيالنا يا رب. انت يا رب وفك الكرب وارزقنا برزق عيالنا يا رب. انت الخلاق تجربة ومضمون لا فرشة ولا معجون. عالتجربة ومضمون لا فرشة ولا معجون. قرب جرب وعتقرب لو كنت اهتم او كنت بطب. افرجها يا رب افرجها يا رب افرجها يا رب وفك الكرب وزلنا برزق عيالنا يا رب. انت الخلاق انت الرزاق بنحبك ولا غيرك ينحب. افرجا يا رب افرجا يا رب. انا بعسيبه يوسف من العال والمدنة والتفاسير ورجال. انا بعسيبه يوسف من العال والمدنة والتفاسير ورجال. بركتها طيح صلت الحال منظومة بعناي الرحمن وشربتها حرير ملفوفة بالكنتير وشربتها حرير ملفوفة بالكنتير. بالأصاب اللي ماهوش يضرب فرجها يا رب فرجها يا رب رجع يا رب وفك الكرب والزمن اللي يا رب. انت الخلاق انت الرزاق بنحبك ولا غيرك ننحب. رجع يا رب رجع يا رب. لبتنجان ابو خال لبتنجان ابو خال لبتنجان ابو خال لبتنجان ابو خال لبتنجان ابو خال لبتنجان ابو خال لبتنجان ابو خال. يفتح نفسك عالاكل ولذيذ الطعم بشكل ولابد افتح لمحل لبتنجان ابو خال لبتنجان ابو خال موزع لبراد. مهما بحشت وقلب ولا تفهم جمبورات وضروري نشوف لنا حل ولابد افتح لمحل لبتنجان ابو خال لبتنجان ابو خال لبتنجان ابو خال لبتنجان ابو خال لبتنجان ابو خال لبتنجان ابو خال. يا كحل يا قباها تساوي تقول اجمال من العين تزيد حسناها وتزيد جمال يا جمال. يا كحل يا قباها تساوي تقول اجمال من العين تزيد حسناها وتزيد جمال يا جمال. الكحل يترك اثر وتحس بيه انت ويخلي بعض النظر ستة على ستة عند المراود عاسمني فيه أبع وهاود واكسب قليل عند المراود عاسمني فيه أبع وهاود واكسب قليل. ولاد المسك وعنبر ما هو الزواء مش قادر اوصف واعبر على الدواء. ولاد المسك وعنبر ما هو الزواء مش قادر اوصف واعبر على الدواء. وصورة المكحلة اللي تسلي لها شنة ورنة وانتيكا. الطبلة لها الفضل تملي على أحسن أدخن مزيكا بلدي وتخت وش أصبط ليها صوت زي البربط بلدي وتخت وش أصبط ليها صوت زي البربط وفي زبط وربط الأنغام زي الملح في كل طعام وفي زبط وربط الأنغام زي الملح في كل طعام والعينة أهي بينة والعينة أهي بينة افرجها يا رب افرجها يا رب افرجها يا رب عندي بخور هندي والعينة مندي وعود وجاوي العود يساوي نص ريال العود يساوي نص ريال وعندي منه نوعين عشان زوت ولسان ويبخرك ملاعين ويمنع العكوسات من هنا لهناك الطرف كلب افرجها يا رب افرجها يا رب افرجها يا رب وفك الكرب وزقنا الرزق عيالنا يا رب انت الخلاق انت الرزاق بنحبك ولا غيرك ينحد افرجها يا رب افرجها يا رب افرجها يا رب وفك الكرب. الصورة الغنائية السوق كتبها ابن الليل من ألحان محمود شكوكو، غنى فيها محمد رشدي، صلاح عبد الحميد، محمود شكوكو، شفيق جلال ومطربة. في اتصال من دكتور هاني بيقول انها احتمال فاطمة علي. بنتابع مع حضراتكم ذكرى احياء او احياء عفوا احياء ذكرى الراحل محمود شكوكو. بينضم لنا على صفحتنا على الفيسبوك منتهى الطرب مع ابراهيم حفني، الاستاذ ماركو هارون سحر من كفر الشيخ، صديق العزيز دكتور ميخائيل اديب، والاستاذ عيسى متري. في 21 نوفمبر عام 1954 سجل محمود شكوكو 3 أغنيات: إخواننا الشياطين، لقيني ولا تغديني، ولا منه ولا كفاية شره. الأغنية دي كتبها ابن الليل ولحنها محمود الشريف. نسمع محمود شكوكو ولا منه ولا كفاية شره. اتبسطوا يا عزال واتسروا. ولا كفاية شره اتبسطوا يا عزال واتسروا ولا منه ولا كفاية شره اتبسطوا يا عزال واتسروا يعني يا طلع وناري ولع ودموعي على الخد انشروا اتبسطوا يا عزال واتسروا فرج الخلق عليا وبرج عقل انتر مني حيبقى فاضل ايه فيا الحلو ناوي جنني والفرج الخلق عليا وبرج عقل انتر مني حيبقى فاضل ايه فيا واروح اوانطة وتبقى غنطة ده شريك مخالف جميل اموري بينو حالي في شحني دوري ده شريك مخالف جميل اموري بينو حالي في شحني دوري انا الجنكة وفاو الكرو وبيستو يا عوزان ويتسرو واستأمنه ويخوني ويوم يحب ويوم يكره يقابلني يستأذن مني ويقول لي نتقابل بكرة واستأمنه ويخوني ويوم يحب ويوم يكره يوعد ويخلف يغلط ويبقى وبين مرادي ويكس فيا مشغول وفاضي وعباسية يوعد مرادي ويكس فيا مشغول وفاضي وعباسية ولا غارب بره من بحره وتبسطه يا عوزان ويتصر احلف عالنعمة اني خلاص جد حسيبة وبضحكة واحدة تكون نعمة ارجع اوامن ما حسيبة يهضرني واحلف عالنعمة اني خلاص جد حسيبة وبضحكة واحدة تكون نعمة ارجع اوامن ما حسيبة واقول له لطف فاكرني مطف وانت خاصم يقول لي صريح ويروح مصادم اقول له فالح وانت خاصم يقول لي صريح ويروح مصادم اقول له فالح على هذا الخل سنة مر وتبسطوا يا عوزان ويتسروا ولا بنت ولا فالح يتسروا وتبسطوا يا عوزان محمود شكوكو ولا منه ولا كفاية شره كلمات ابن الليل ولحن محمود الشريف قوة وبساطة في نقل معنى وموضوع صعب زي مثلا سجى الليل حتى فاض بي الشعر والهوى وكل ما أقول آه يقول لي جاك أوى فده محمود شكوكو. الفقرة التالية هيكون أو احتمال يعني تلاقي إعجاب الأستاذ حمدي شبانة والأستاذ مصطفى خميس نسمع محمود شكوكو في حلقات الأدباتي على الماشي. في 8 نوفمبر عام 1958 سجل محمود شكوكو البرنامج ده لركن الريف. البرنامج كان من إعداد وإخراج الأستاذة فوزية المولد. محمود شكوكو غناها مرة بدون تقديمة المذيع ومرة بتقديمة المذيع. هنسمع المرة التانية. شفت المعلم أمين بين الغيطان ماشي طلبت منه يقول لي غنوة عالماشي على الشتاء يسمعوها الناس وتهديهم للواجب اللي عليهم فيه لبعضهم شال طبلته تحت باطه واعتدل في الحال وجت بطنته تساعده والتفت لي وقال على الشتاء اسمع مني بحبه ياللي بتسألني وفي حاجات بتفرحني وتشوفها تفرح انت كمان وتشوفها تفرح انت كمان وتشوفها تفرح انت كمان الايام دي بفرح لما اسمع مطرح ما روح ناس تتبرح واشوف هدوم وفلوس تطلع وقلوب كتير مليان حنان وقلوب كتير مليان حنان وقلوب كتير مليان حنان ولا لما اشوف العربيه في سكه بتلم الاعانات من غير ما تنطق كلمه هات بتتملي اشكال والوان بتتملي اشكال والوان بتتملي اشكال والوان شفت التضامن بين الناس صباح خلاص مبدأ وأساس وشفت شعب ايديه الباس بيزكي ويحب الإحسان بيزكي ويحب الإحسان بيزكي ويحب الإحسان فصل الشتاء لما يجينا مدام نساعد بعضينا البرد عمره ما يأذينا ويفوت علينا بخير وأمان ويفوت علينا بخير وأمان ويفوت علينا بخير وأمان اللي انت مش واخد بالك الحق وزكي عن مالك وعن عفيتك وعيالك بأي شيء وانت الكسبان بأي شيء وانت الكسبان بأي شيء وانت الكسبان بهدوم كبر بهدوم أطفال وجلابية حريم بشال بقرش ساق أو ربع ريال بنول ثواب وتبات فرحان بنول ثواب وتبات فرحان بنول ثواب وتبات فرحان ده كل قرش جد كريم في الوقت ده له أجر عظيم وبكرة قرشك يكسي يتيم ويخلي طفلي بدا فيان ويخلي طفلي بدا فيان ويخلي طفلي بدا فيان ولما تسمع دعوتهم وتشوف بعينك فرحتهم تفضل سنه يلي كاستهم مليان سعادة واطمئنان مليان سعادة واطمئنان مليان سعادة واطمئنان وكلنا لو نتبرع في كل عام نفتح مصنع يعمل قماش وحاجات تنفع ويشغل اللي يكون عطلان ويشغل اللي يكون عطلان ويشغل اللي يكون عطلان لكل شيء في الدنيا اوان والوقت ده وقت الإحسان وكل من يسعد إنسان يفرح ويسعد هو كمان يفرح ويسعد هو كمان يفرح ويسعد هو كمان والمحسن الخلق تحبه ويحبه علشانهم ربه والمحسن الخلق تحبه ويحبه علشانهم ربه ولاجلهم يغفر ذنبه ويسكنوا جنة رضوان ويسكنوا جنة رضوان ويسكنوا جنة رضوان ويسكنوا جنة رضوان حلقة من برنامج الأدبات على الماشي غناء محمود شكوكو البرنامج كمان إعداد وإخراج الأستاذة فوزية المولد بنتابع مع حضراتكم إحيائنا لذكرى رحيل الفنان محمود شكوكو لقاءنا التالي في منتهى الطرب على موجات إذاعة الأغاني مع إسماعيل شبانة أغنية تكريمية بغني فيها إسماعيل شبانة محمود شكوكو اللي اخترع الدقة اللي اخترع أكل الدقة دي كانت أغنية من ضمن أغنيات وشعارات سجلها الأستاذ المخرج حسن صابر عليه رحمة الله لحلقات ليالي القاهرة اتسجلت في أيام مختلفة يعني 4 و7 و10 و11 و16 و17 و20 أبريل عام 1970 نسمع إسماعيل شبانة محمود شكوكو اللي اخترع أكل الدقة أكل الدقة ابن الجيران اللي قالوله وادي حدقة وادي حدقة محمود شكوكو اللي اخترع أكل الدقة أكل الدقة ابن الجيران اللي قالوله وادي حدقة وادي حدقة من كتر حب الناس عشوا عملوا له تمثال جروا وباعوا من كتر حب الناس عشوا عملوا له تمثال ما في الأفلام لعلع حمودة حمودة وله مواقف عالمسارع مشهودة مشهودة وفي العرايب والأرجوز وفي العرايب والأرجوز مشاوير فنونه فنونه ممدودة. إسماعيل شبانة ومحمود شكوكو اللي اخترع أكل الدقة. آخر فقرة معانا في احتفائنا بذكرى رحيل محمود شكوكو، تعالوا نسمع مبررات حصوله على وسام الدولة. والفنان عبد المنعم الدولي يعتري المسرح ليقدم الفقرة التالية مع الفنان الشعبي الأصيل، مع الضحكة مع البسمة، الفنان اللي أمتعنا بمنلوجاته أكتر من ربع قرن ويمكن نص قرن، الفنان الكبير اللي حاز على وسام من سيادة الرئيس محمود شكوكو. وام الخطيبة تقول دي مصيبة، قال اكتب كتابها على مشخصاتي، وكان مالنا قيمة في دقة قديمة تفضل علينا بتاع البليلة. حكاية وسامي حكاية طويلة. حبيبنا وزعمنا بينده علينا، صبرنا وقسينا من يوم ما لقينا حبيبنا وزعمنا بينده علينا، وثورة رجالنا وهمة بطلنا طلعتنا وردت حقوقنا إلينا وبيها انسعدنا وفنان بلادنا بينادي بفرحة شوفوا ازاي بقينا تعيش يا رئيسنا حمينا وحارسنا تعيش يا رئيسنا حمينا وحارسنا تعيش يا رئيسنا حمينا وحارسنا وتسلم ايديك الكريمة النبيلة حكاية وسام حكاية طويلة. محمود شكوك وحكاية وسامي كتبها فتح أورا لحنها محمود الشريف وكانت من حفل نقابة التطبيقيين شهر مارس عام 1980 من مسرح الجمهورية عندما منحوا الرئيس الراحل أنور السادات وسام الدولة. لينا صفحة على الفيسبوك منتهى الطرب مع إبراهيم حفني وينضمنا على الصفحة صديق الدكتور هاني الديب. صباح يوم الثلاث 20 فبراير 2007 كان رحيل الملحن السوري محمد محسن. عن نفسي أنا يعني عاشق لألحان هذا الرجل عليه رحمة الله. تعالوا نبدأ مع الثلاث المرح. في 16 يونيو عام 1960 سجل محمد محسن للثلاث المرح أغنيتين، يا ماشي على درب الحلوين كلمات مسلم البرازي والأغنية الثانية يا حبيب. يا حبيب يا طيب يا كحلة عيون يا طيب يا كحلي وزنوني يا هيب للخيب أملي وزنوني يا حبيب يا طيب يا حبيب يا طيب يا حبيب يا طيب يا حبيب يا طيب يا حبيب الثلاث المرح وأغنية يا حبيب من ألحان محمد محسن. بيغيب عننا اسم المؤلف، ياريت حد من أخواننا برضو المتابعين على الصفحة يوفينا به. والحقيقة أنا يمكن بعتذر، يعني ده يمكن تقصير مني، المفروض كنت أبحث عنه، بس يعني شوية حاجات كده إن شاء الله يعني تخلص على خير. الأغنية التالية من ألحان محمد محسن كمان بتلوم، فاكرين حضراتكم طبعا في الحلقة 40 سمعنا نجاح سلام فنانتنا الكبيرة وهي بتغني الأغنية دي، وسجلتها من ألحان محمد محسن في 13 نوفمبر عام 1961. هنسمع الأغنية دي النهاردة بصوت فايدة كامل. نسمع فايدة كامل وكمان بتلوم، كلمات عبد الوهاب محمد، لحن محمد محسن، اتسجلت في 18 أغسطس 1961. الأغنية اتسجلت مرتين، هنسمع التسجيل الأولاني، ولو تلاحظوا حضراتكم هي سابقة على التسجيل اللي كان للست نجاح سلام. نسمع فايدة كامل وكمان بتلوم. وتخلق فوق هموم هموم كمان بتلوم ما كفكش ان انا مظلوم كمان بتلوم وتخلق فوق هموم هموم بدل كلمة حنان بدل كلمة حنان كمان عجايب عجايب عجايب غدرت بحبي وبقلبي وبعت الود ونسيته ولسه جاي تلعب بي تكمل غدر خبيته وتجرحني بأحن كلام تقوله بشكل ملام وتجرحني بأحن كلام تقوله بشكل ملام حلال دياني ولا حرام ما كفكش ان انا مظلوم كمان بتلوم كمان بتلوم عجايب عجايب عجايب بعيد حرام ما كفكش ان انا مظلوم كمان بتلوم كمان بتلوم عجايب عجايب عجايب. فايدة كامل وكمان بتلوم كلمات عبد الوهاب محمد لحن محمد محسن. منتظر رأي حضراتكم في المقارنة بين الأغنيتين اللي سمعتوهم والأداء بين الست نجاح سلام وفايدة كامل. فقرتنا التالية في منتهى الطرب على موجات إذاعة الأغاني مع المطربة وداد اللي كان برضو يتزامن رحيلها في 20 فبراير 2009 المطربة اللبنانية وداد. هنسمعها في لحن من ألحان محمد محسن وكلمات صلاح محمد علي فايتني المين. الأغنية تم تسجيلها في 20 أغسطس 1962. تهنيني فايتني المين شهور وسنين يا نور عيني فايتني المين. أنا ملاحظة ما جيت لحظة تهنيني فايتني المين شهور وسنين يا نور عيني فايتني. شوف النور وبسمع له وأشكاني تزيد عن يوم يفوت اليوم ورا التاني ما شوف النور وبسمع له وأشكاني تزيد عن يوم ونار بعدك لطول صد بتكويني ونار بعدك لطول صدك بتكويني. أنا ملاحظة ما جيت لحظة تهنيني يا نور عيني يا نور عيني. أنا ملاحظة ما جيت لحظة تهنيني فايتني المين شهور وسنين يا نور عيني فايتني المين. زماني راح ورحت معاه وفوتوني أداوي بجراح بيقول الطهر ما جيتوني. زماني ما جيت لحظة تهنيني يا نور عيني يا نور عيني. أنا ملاحظة ما جيت لحظة تهنيني فايتني المين شهور وسنين يا نور عيني فايتني المين. معاك انت وده انت بعيد بقالي زمان اقول امتى حغني وعيد. انا ياك معاك انت وده انت بعيد بقالي زمان اقول امتى حغني وعيد. نغم حب قلبك واشوف قلبك موافيني نغم حبك واشوف قلبك موافيني وبه احظى واشوف لحظة تهنيني يا نور عيني يا نور عيني أنا ملاحظة ما جيت لحظة تهنيني فايتني الميت شهور وسنين يا نور عيني فايتني الميت أنا ملاحظة ما جيت لحظة تهنيني فايتني الميت شهور وسنين يا نور عيني فايتني المين وداد وفايتني المين كلمات صلاح محمد علي ولحن محمد محسن. كان فيه معلومة اتكلم معايا فيها الأستاذ مصطفى خميس بشأن بيرلانتي عمر، فكان لازم احط يعني حد فاصل، او هو بمعنى صح شجعني ان انا ابتدي اميز بين بيرلانتي وبيرلانتي حسن. يا ترى بيرلانتي دي هي بيرلانتي عمر ولا بيرلانتي حسن؟ في برضو وداد اللي سمعناها، في وداد وفي وداد سليمان، يا ترى الاسمين لمطربة واحدة ولا مختلفين؟ ده مجال برضو للبحث هيكون معانا. برضو الاغنية التالية ما لقيتش معلومة واضحة، يعني لا في دفاتر ولا على شرايط، بس هو في قصاصة صغيرة كده لقيت انه الملحن محمد محسن، فنسمعه ولو كان هو برضو ممكن يبقى أفدتوني بمعلومة يعني. فنسمع محمد محسن حلفك بعيونك الحلوين. الأغنية دي تسجلت في 27 مايو 1960، ودي أنا كنت فيه مستمع كان طلب يسمع أغنية الفرقة 16 لنجاح سلام، فلقيت الشريط بالكامل مكتوب عليه أغاني محمد محسن، بس في حتة كده يعني إيه مكتوبة محمد حسن، فاحترت محمد حسن إن هو المطرب الليبي، لا الصوت ما يجيبش. فيا رب يكون محمد محسن نسمعه كده وحلفك بعيونك الحلوين. حلفك بعيونك الحلوين وين عطر هالوردان والمين هالدمعة يا حلوة الحلوين حلفك بعيونك الحلوين مين عايش بقلبك ومين واقف بدربك يا زهرة الياسمين ضلي عالشباك ليل النهار غني في رقيات المحبوب خبي بقلبك كل الأسرار بكرة بيجيكي من الحلو مكتوب حلفك بعيونك الحلوين مين علقك بالحب ومين دوبه هالقلب عالشباك ليل النهار وغني في رقيات المحبوب خبي بقلبك كل الأسرار بكرة بيجيكي من حلو مكتوب حلفك بعيونك الحلوين مين علقك بالحب ومين دوبه هالقلب نتفق مؤقتا على انه محمد محسن وحلفك بعيونك الحلوين. اخر اغنية هناخدها معانا في فقرتنا باحتفائنا بذكرى رحيل الملحن الكبير السوري محمد محسن. نسمع ست نجاح سلام في المتحدة العربية. الأغنية كتبها محمد سلمان من ألحان محمد محسن، اتسجلت 3 مرات يوم 16 يوليو 1962. هنسمع أول مرة. حتى غني بعيد النصر وعلى عكازي الخليج المصري، حتى غني بعيد النظر للمتحد العربي العربي العربي. يسلم عمرك ويسلم عمر بنتك وتعيش يا ست نجاح. يعني لو صفى عمري على عكازي بيجي لمصر وحتى تغني بعيد النصر. الواحد لما بيسمع أغاني ليها شخصية، بيسمع الأغاني حاليا الواحد بيتحسر. ما علينا. في 16 فبراير عام 1989 كان رحيل الموسيقار الأستاذ عبد المنعم البارودي. بسرعة كده من مؤلفاته هنسمع موسيقى بشاير، يعني عملت لها معالجة بسيطة كانت مبتورة البداية، يا رب تكون كويسة، من مؤلفاته وعزفه على الكمان وبيصاحبه تشيلو والرق. نسمع. موسيقى بشاير من مؤلفات الأستاذ عبد المنعم البارودي وعزفه على الكمان. الموسيقى دي تسجلت يوم 29 أكتوبر عام 69. سجل 3 مقطوعات موسيقية، بشاير وذكرى وأمل. نسمع الحلقة 25 من عاشق الموال. القاهرة تقدم شادية، يوسف شعبان، عاشق الموال. نور المشمش بشجر والعين براخي الدلال، افتحوا باب الجنينة والقمر له قلب فال. نور المشمش بشجر والعين براخي الدلال، افتحوا باب الجنينة والقمر له قلب فال. ايدوا المشاعر بنجمة، زوقوا الشارع ببسمة، ايدوا المشاعر بنجمة، زوقوا هادي نجير، لحن محمد الموجي، إخراج إسلام فارس. ابني الصغير لما يتبسم عينه الدنيا بتنور، ولما بيحاول يغني يسمعني أحلى نغم مع الأفراح بيتصور. ابني الصغير لما بشوفك بفتكر لون السنابل، وافتكر غنى البلابل، ولما بمشي مشواري برا داري تفضل مرسوم في خيالي. وانا دايما يا حلالي اتامل صورتك، يا اجمل من لوحه بترسمها ايدين الرسام، وزي ما تزغرت في الفضا أغصان سلام، بشوف ضحكتك بر الأمان، وأشوفها في كل مكان متبسمة في عيون وفوق شفايف الأحلام. وبشوفك يا ابني فارد جناحاتك زي العصفور الفرحان، تلعب بحاجاتك في كل مكان، وكأن الكون ملكك وحدك. صوتك دافي كما الهمس الحنون، لما بحكي لك بعض الحكايات ما بتقدرش تميز بين الكلمات، تضحك وتكركر وتغني وغناك ألقاه مال الكون. اتعلم يا ابني اتعلم، ما تخليش الحزن في يوم يقعد أكتر من يوم على وشك، ولا يقعد جنبك، ولا لحظة يقرب من قلبك. واسمع يا ابني يا حبيبي، اسمع وتعلم. لما بتسمع مع صوت النايل جاي مع الريح حكايات الناس وغناوي الناس، غنلهم انت غناوي التفاريح. ولما تسهر في الليال افتكر دايما عاشق الموال. يدو المشاعل بنجمة زوقوا الشارع ببسمة، يدو المشاعل بنجمة زوقوا الشارع ببسمة، ده الحبيب زي نسمة والقمر ميل ومال، القمر ميل ومال على عاشق الموال، على عاشق بكده وصلنا لنهاية فقرتنا. هو معذرة يعني المقطوعة الموسيقية لعبد المنعم البارودي، أنا يمكن في حد بيفكرني إن أنا أخطأت وقلتها عبد المنعم الحريري، فلو كان صدر مني ده فأنا بعتذر، هي لعبد المنعم البارودي. منساش شكر الكبير للأستاذ الكريم الأستاذ مدحت عبد الدايم، الأستاذة هدى من لبنان، أستاذنا الكبير الكاتب الصحفي والناقد الأستاذ طارق الشناوي، الأستاذ مجدي صالح. سعد بتواصل حضراتكم جميعا على صفحتنا منتهى الطرب مع إبراهيم حفني. شكرا زميلي حسام فاروق على هندسة الهواء. الخميس القادم إن شاء الله نلتقي مع طلبات مستمعينا بإذن الله. ليكم أرق تحياتي. على موجات إذاعة الأغاني منتهى الطرب. مع إبراهيم حفيظ.